احكم بالحق يا ابو ضحك ارق من الرقه، قلبك لو دق انا قلبي ادق من الدقه. والغيرك عينه ما بتقولش يا ابو الكلام موزون اصل المحبه.